الشباب الذين كانوا يحتشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. كان مجموعة من الأعراب في نجد قد اجتمعوا واحتشدوا بغرض الإغارة على المدينة، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفرض شوكته ويظهر قوته عند هؤلاء الأعراب حتى لا يفكروا مرة أخرى في محاولة إيذاء المسلمين أو محاولة الإغارة على المدينة. فلأجل هذه الأسباب أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة وجهز جيشا وخرج على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تعرف بغزوة ذات الرقاع. ثم ذكر أن وقت هذه الغزوة، يعني قيل أنه كان في السنة الرابعة ولكنه ليس بالصحيح، بل الصحيح أن وقت هذه الغزوة كان في السنة السابعة، وذلك لأنه ثبت أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهدا هذه الغزوة، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في أوائل السنة السابعة، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم مهاجرا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرابعة، الصواب السابعة. لماذا الصواب السابعة؟ لأن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهدا هذه الغزوة، وأبو موسى قدم مهاجرا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر قدم عليه أبو موسى الأشعري ومعه الأشعريون من أهل اليمن، وكانوا قد هاجروا إلى الحبشة أولا ثم قدموا مع جعفر بن أبي طالب وهو القادم من الحبشة، قدم معه أبو موسى الأشعري وقوم من أهل اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر في السنة السابعة. وأبو هريرة رضي الله عنه كذلك يعني وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر في السنة السابعة. فإذا يعني الظاهر أن هذه الغزوة وقعت في حدود شهر ربيع الأول في السنة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال المؤلف: وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، هؤلاء يعني بطون من قبيلة غطفان، اجتمعوا يعني لمحاولة يعني الإعداد لغزو المدينة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه. الروايات يعني تفيد أن عدد الصحابة في هذه الغزوة كان ما بين 400 إلى 700. قال: واستعمل على المدينة في أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، واحد من هذين الصحابيين الجليلين استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، جعله خليفة على المدينة في أثناء غيابه صلى الله عليه وسلم، أو أميرا على المدينة في غيابه صلى الله عليه وسلم. قال: وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم سار بهذا العدد الكبير من أصحابه، مئات من الصحابة، سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوغل في نجد حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا. يعني تقارب الجيشان. قال: ولم يكن بينهم قتال، يعني اقترب جيش المسلمين من جيش المشركين وخاف جمع المشركين ولم يقع القتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. يعني كان المسلمون قريبين جدا من جيش أعدائهم ويتوقعون في أي لحظة أن يهجم الأعداء عليهم، فلهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. وطبعا صلاة الخوف كان مر بنا من قبل، هي كيفية في الصلوات الخمس، والغرض منها أن يتمكن المسلمون من صلاة الجماعة، ولكن في نفس الوقت لا يكون الجيش كله مشغولا بالصلاة في نفس اللحظة، بل فريق يصلي وفريق يكون مراقبا للأعداء، متحسبا يعني لهجوم الأعداء، حتى لا يكون المسلمون جميعا في الصلاة ويداهمهم العدو وهم في الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلاة الخاصة في خوف، لا عدة هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة التي جاءت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات، والجيش الذين كانوا معه كل فريق منهم صلى ركعتين فقط، وذلك لأنهم كانوا في سفر، والصلاة تقصر في السفر، الصلاة رباعية تصلى يعني ركعتين فقط في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات، افتتح الصلاة بطائفة من الجيش وصلى معه صلى الله عليه وسلم ركعتين، حتى يعني إذا جلس للتشهد صلى الله عليه وسلم جلسوا معه للتشهد الأول، فعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة سلموا وانصرف، وظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثالثة حتى جاء الفريق الآخر الذين لم يصلوا، فكبروا للإحرام ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة، وصلوا معه الركعة الثالثة والرابعة، وبعدين يعني سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا معه وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل فريق يعني من الجيش صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات. نعم. نعم، هذه صفة من الصفات. صلاة الخوف لها ايه؟ يعني سبع هيئات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة منها. طبعا في هيئات أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم، وبعدين يجي فريق آخر يصلي ركعتين ويسلم، لكن يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات، وكل فريق يصلي معه ركعتين، ومرات أخرى يعني ذكرنا احنا عدد النقصات في مرات سابقة، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وكل فريق ركعتين أيضا. الفريق يصلي معه ركعة، وبعدين لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية هم يجيبوا ركعة بسرعة ويسلمون وينصرفون، ويجي الفريق الآخر ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية، فيصلي ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي التشهد يقومون هم ويقوم بركعة سريعة ويجلسون معه التشهد فيتشهدون ويسلمون، فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كل فريق ركعتين أيضا. وأحيانا إذا كان الخوف أشد من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وكل فريق ركعة واحدة، وهذا يعني في شدة الخوف ممكن الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعة واحدة فقط في شدة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فريق يصلي معه ركعة ويسلم، وفريق الآخر يجي يدخل في الركعة الثانية يصلي ركعة الثانية فقط ويسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. طيب، قال وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني نتعاقب على ركوبه، يعني كانوا إيه كل ستة يعني أفراد على بعير واحد، كل ستة لقلة الإبل في يد المسلمين. فالجيش يعني كما مر ذكره كان عدد أفراد الجيش يعني ما بين 400 إلى 700، فكان كما ذكر ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال كانوا ستة يركبون بعيرا واحدا يتعاقبون على الطريق، يعني يركب واحد أو اثنين بعير، يعني أقصى يحتمل اثنين، فيركب واحد أو اثنان على البعير والباقون بقية الستة يمشون لغاية لما يعني بعد فترة ينزل الذين كانوا يركبون ويركب بدلهم وهكذا. قال فنقبت أقدام ونقبت قدمان، يعني نقب اللي هو الشق، تشققت أقدامهم بسبب المشي مسافات طويلة في الصحراء بدون الركوب على شيء. فقال وسقطت أظفاره، يعني تشققت قدماه وسقطت أظفاره من يعني من مشقة المشي الطويل. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فكنا نلف على أرجلنا الخرق يعني قطع قماش بالية النعال تقطعت وتشققت من النعال التي كانت معه تشققت وانتقطعت من المشي، صاروا يلفون على أرجلهم خرقا لوقاية الأقدام يعني من الأذى يعني بسبب السير على الأرض على الصحراء والأرض. قال فسميت ذات الرقاع لما كنا نعقد الخرق على أرجلهم، الرقاع اللي هي الخرق التي كانت الصحابة يلفونها على أقدامهم، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لهذا السبب لأنهم كانوا يلفون يعني هذه الرقاع على أقدامهم. قال وفيه عن جابر يعني في صحيح البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع شهدها ابن جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر. كان الصحابة رضي الله عنهم يعني إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له كانوا إذا يعني مروا في طريق في وقت يعني يحتاجون فيه إلى الراحة ووجدوا شجرة ظليلة ذات ظل تركوا هذه الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستريح تحتها، وتفرقوا هم يبحثون عن في العضاء يعني الأشجار الصغيرة يبحثون عن أشجار صغيرة تقيهم يعني شيئا من الحر. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة وأصحابه رضي الله عنهم تفرقوا يعني على مسافات متباعدة كل واحد أو اثنين أو كذا يستظلون بأشجار متفرقة متباعدة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة طويلة فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه يعني على هذه الشجرة. قال جابر فنمنا نومة فجاء رجل من المشركين فاخترق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نام ونام الصحابة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه على غصن من الشجرة، فجاء رجل من المشركين فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معلقا على الشجرة فقال أتخافني، فأخذ السيف وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالرجل معه سيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتخافني، قال لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتخافني، قال لا، هو معه السيف النبي صلى الله عليه وسلم أعجل ليس معه السلاح خلص وأخذ السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، يعني لو شخص آخر في هذا الموقف لا فر هاربا ولا مدبرا ولا يعبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني أمام يعني هذا الرجل الذي معه السيف، النبي صلى الله عليه وسلم أعزل لا شيء معه، فقال أتخافني، قال لا، قال فمن يمنعك مني، قال الله، قال فمن يمنعك مني، قال الله. فطبعا في بعض الروايات كما سيأتي في رواية أبي عوانة فسقط السيف من يد الرجل، أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سقط السيف من يد الأعراب. طيب يقول جابر رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه ناداهم فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، أخذ سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني السيف مشهر في يده، فقال لي من يمنعك مني، قلت الله. يقول صلى الله عليه وسلم فها هو ذا جالس، فها هو ذا جالس، يعني دعا أصحابه يقص عليهم هذه الحادثة، قال فها هو ذا جالس، ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر عليه صلى السيف في يده وما حوله أصحابه كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن ينتقم منه، ولكن إيه عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده. لا فيها إيه تفصيلات أكثر، أن السيف لما سقط من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ السيف فهو إيه سأل الأعرابي، قال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. كن خير آخذ يعني تسمح النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه العفو. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلوني. يعني يجب أن هذا الأعرابي يعني رفض أن يسلم، ولكن يعني بدلا من ذلك عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله أبدا وألا يكون مع قوم يقاتلونه. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فقال: جئتكم من عند خير الناس. قال: وفي رواية البخاري قال: قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورس ابن الحارث. اسم الرجل غورس ابن الحارث. ويعني قال الحافظ ابن حجر: وجاء عند الواقدي، الواقدي روى يعني قصة مشابهة وذكر فيها أن الأعرابي اسمه دعفور وأنه أسلم. يقول: لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم. يعني الظاهر أن هذه الحادثة تكررت مرتين، ومرة أسلم الرجل ومرة لم يسلم. الذي لم يسلم اسمه غورة ابن الحارث، والرجل الآخر أسلم في حادثة مشابهة اسمه دعفور. نعم. هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يمكن منه عدوه في هذه الحادثة. وإلا فالرجل يعني حسب الأسباب يعني الدنيوية العادية إن الرجل معه السيف مشهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ألد أعدائهم، كل واحد منهم يعني يتحين هذه الفرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم راجعون من هذه الغزوة، سبوا امرأة من المشركين، وجدوا امرأة من المشركين وأخذوها من السبي الأسارة، وذلك لأن النساء لا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قتل النساء، ولكن يمكن أن تؤثر المرأة المشركة في القتال. فأثر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه امرأة هذه المرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ وجد امرأة من المشركين وأخذوها أسيرة معهم، فزوجها المشرك نذر نذرا ألا يرجع يعني إلى بيته حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من يعني غيظه أن امرأته يعني أسرت وكذا. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو. ربيئة يعني مراقبة، رجلين للمراقبة والحراسة، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنه. عباد بن بشر وعمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعني بحراسة المسلمين في هذه الغزوة. قال: فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم. الرجل المشرك ضرب يعني عبادا بن بشر وهو قائم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ناموا، و يعني كان ذلك يعني في الليل، نام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وجعلوا عبادا بن بشر وعمار بن ياسر للحراسة والمراقبة. فكان عمار بن ياسر وعباد بن بشر يتناوبان الحراسة، واحد ينام والآخر يستيقظ، وبعدين العكس إذا تعد المستيقظ يوقظ النائم للحراسة ويرتاحه شوية وهكذا. فكان الدور على يعني عباد بن بشر يتولى هو الحراسة، وعمار بن ياسر كان نائما. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، يعني استغل الوقت وهو يحرس في الصلاة في قيام الليل، وكان يقرأ في صلاته سورة الكهف، افتتح سورة الكهف يقرأها. فجاء الرجل المشرك الذي أسرت امرأته ونذر أن يريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عباد بن بشر قائما يصلي، فجاء من خلفه وضربه بسهم، فالسهم انغرس في عباد بن بشر رضي الله عنه وهو يصلي، فنزعه ومضى في صلاته. فقال فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فراح ضربه بسهم ثاني فنزعه ومضى في صلاته، فضربه بسهم ثالث فنزعه ومضى في صلاته وهو يعني وجرحه يسيل دما، فلم ينصرف منها حتى سلم، فلم ينصرف حتى سلم رغم آلامه الشديدة وجراحته الشديدة. فأيقظ صاحبه، أيقظ عمار، فقال سبحان الله، استيقظ عمار وإذا بعباد يعني يسيل منهم الدم وينزف دما، فقال سبحان الله هلا نبهتني، يعني ليس تنبهتني أول ما أصبت. فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، كان يقرأ سورة الكهف ومن تدبره للقرآن ويعني حلاوة القرآن في قلبه، يعني كره أن يقطع هذه السورة وأن تدخل حلاوة القرآن يعني آلام الأسهم التي أصيب بها. قال كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب، يعني الأعراب يعني تأثروا أثرا شديدا بهذه الغزوة، رغم أنها لم يقع فيها قتال مباشر بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الأعراب، ولكن الأعراب يعني كان يرهبهم مجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير وكونه صلى الله عليه وسلم مستعدا لقتال، فكان هذا القدر كافيا في إرهابهم وإخاطتهم. ثم ذكر أنه يعني بعد هذه الغزوة لم تجترئ هذه القبائل من غطفان أن ترفع رأسا بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، حتى استسلمت بل وأسلمت، يعني بل وأسلم كثير منهم بعد ذلك. بعد هذه الغزوة بدأ كثير منهم يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، ومن لم يسلم منهم ظل مستسلما مستكينا لا يعني يفكر في غزو المسلمين مرة أخرى. قال حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة، كثير من هؤلاء الأعراب شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها ومعه 10,000 مقاتل، كان يعني كثير من هؤلاء المقاتلين كانوا من هؤلاء الأعراب من غطفان الذين أسلموا وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال وتغزو حنينة، برضو في غزوة حنين شهدها أيضا جماعة من هؤلاء الأعراب من غطفان الذين أسلموا. قال وتغزو حنينة وتأخذ من غنائمها، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها المصدقين فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. يعني كثير من هؤلاء الأعراب من غطفان شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وأخذوا شيئا من غنائمها، وكذلك بعد فتح مكة كان هؤلاء الأعراب قد انتشر فيهم الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدق، المصدق اللي هو جامع الصدقة وجامع الزكاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم مصدقا ليجمع الزكاة منهم، زكاة الإبل والغنم، زكاة الزروع والثمار وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم مصدقا ليأخذ منهم يعني الزكاة. قال فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة، يعني التي كانت تمثل الأحزاب، الأجنحة الثلاثة يعني من الأحزاب التي كانت يعني تؤرق المسلمين وتكيد للإسلام والمسلمين وهم اليهود في خيبر ومشرك قريش في مكة والأعراب في نجد. فتم بحمد الله تعالى القضاء على هؤلاء جميعا وكسر شوكتهم. قال وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يصدوا بسهولة كل خلل وسلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. يعني بعد ذلك صارت يعني هناك أحداث كده صغيرة، يعني ربما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرايا صغيرة يعني لتأديب مثلا بعض الأعراض يعني أساءوا إلى المسلمين أو شيء من هذا، لكن كان الأعداء الأقوياء كلهم تم بفضل الله القضاء عليهم. قال بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. يعني بعد هذه الغزوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزو الروم مثلا، وحصلت بعد ذلك يعني سرية مؤتة وبعدين غزوة تبوك وكذا من الحروب. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأعداء خارج الجزيرة العربية، يعني أمن النبي صلى الله عليه وسلم شر أعدائه داخل الجزيرة العربية وبدأ يعد العدة للخروج عن الجزيرة ومقاتلة الممالك الكبيرة خارج الجزيرة. طيب قال وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال من السنة السابعة للهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهاك بعض تفصيلها. يعني هذه الغزوة كما ذكرنا كانت في شهر ربيع الأول في السنة السابعة، شهر ربيع الأول والشهر الثالث من أشهر السنة الهجرية، الشهر الثالث من السنة السابعة حصلت هذه الغزوة. وبعدين ظل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يخرج منها في الفترة اللي من الشهر الثالث من السنة السابعة إلى شهر شوال، هو الشهر العاشر من أشهر السنة الهجرية السابعة، يعني حوالي 7 أشهر مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وخلال هذه الأشهر السبعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا. وطبعا عرفنا من قبل الفرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي المعركة التي يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي المعركة التي لا يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لكن يكلف بعض أصحابه القيام بها. فحصلت بعض السرايا في هذه الفترة اللي هي من شهر 3 إلى شهر 10 من السنة السابعة للهجرة، وهي يعني أولا سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقدير، وذلك في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة. كان بني الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، يعني قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ السرية. ملوح أو مضبوط الملوح ولا ملوح؟ نعم نعم، في ربيع الأول من السنة السابعة. نعم لأن بعدها حيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، واللي قال شوال من السنة السابعة، لأن المفروض المفروض هو قال من السابعة. نعم هي غزوة ذات لقاء كانت في ربيع الأول من السنة السابعة، وإنه تمكت لغاية شوال من السنة السابعة أيضا. ربيع الأول هو شهر 3 سنة 7 لغاية شوال هو شهر 10 سنة 7. طبعا هو ذكر يعني كان رأيين، كأنه يعني من سياق كلامه يميل أنها كانت في ربيع الأول بعد إيه غزوة ذات اللقاء، لأنه ذكرها حسب الترتيب هنا أنها بعد غزوة ذات اللقاء. فإذا كانت ذات اللقاء في ربيع الأول يبقى هذه إيه بعدها، فتكون برضه في ربيع الأول. بس أحيانا هو بيكون في اختلافات في التوقيت فهو بيشير إليها كده إشارة، بس هو ترتيبه ماشي على أنها يعني في ربيع الأول برضه في السنة السابعة، وعلى أنها بعد غزوة ذات اللقاء. طيب فإذا هؤلاء القوم كانوا قد قتلوا يعني أصحاب بشير بن سويد الصحابي رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. يعني كما ذكر هذه السرية أن هؤلاء القوم كانوا قد قتلوا أصحاب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليه من قبل فقتلوا أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية لتأديب هؤلاء الذين قتلوا عددا من الصحابة، فشنوا الغار، يعني اقترب جيش الأعداء من المسلمين، أنزل الله تعالى مطرا وسال يعني منه سيل كبير، صار هذا السيل يحول بين جيش المشركين وبين المسلمين، وذلك يعني من تدبير الله سبحانه وتعالى ونصره لجنوده، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى يتخذ كثيرا من الأسباب لصالح المسلمين عندما يقوم القتال بينهم وبين أعدائهم، فالأعداء يفاجئون بأشياء ما كانت في حسبانهم، يعني يسخرها الله سبحانه وتعالى لنصر المسلمين. ثم قال: سرية حسنة في جمادة الثانية من السنة السابعة، وقد مضى ذكرها، وذكر سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة اسم بلد في شعبان من السنة السابعة، ومعه 30 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائدا للسرية من 30 رجلا، فكانوا يسيرون بالليل ويستخفون في النهار، وأتى الخبر إلى هوازن فهرب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر معه 30 رجلا لمقاتلة أهل هوازن، فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى يفاجئوا أعداءهم، لكن مع ذلك الخبر وصل إلى أعدائهم، لعل أحد الرعاة أو الأعراب أو شيء يعني رآهم أو العيون، فبلغ الخبر قبل وصولهم إلى ديار هوازن، فهرب هرب هؤلاء الذين أرسل عمر لقتالهم. وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلقى أحدا، ذهب إلى بيوت المجموعة التي أرسل لقتالها فلم يجد فيها أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. وحتى هذه السرايا التي لا يحصل فيها قتال هي في حد ذاتها انتصار للمسلمين، لأنه مجرد إرسال جيش لمقاتلة أهل بلد فيفر أهل البلد ويتركوا بلدهم خالية لا أحد فيها، مجرد يعني هذا انتصار للمسلمين، لأن هذا الخبر يشيع بعد ذلك ويقال إن جيش المسلمين وصل إلى بلدة كذا ففر أهلها وأخلوها للمسلمين وكذا، فهذا في حد ذاته يكون فيه يعني تقوية لشوكة المسلمين وإرهاب لأعدائهم. ظل بعد ذلك يعني أهل القرى المجاورة لا يفكر أحد منهم في قتال المسلمين، لأنه إذا كان المسلمون يعني لما وصلوا إليه فروا هاربين، فلا يفكر أحد في قتال المسلمين. كان من السنة السابعة 30 رجلا، فخرج إليهم واستاق الشاء والنعم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل. أدركه الطلب عند الليل يعني الأعداء يعني أدركوه، أرسلوا يعني وفدا منهم فأدركوا بشير بن سعد الأنصاري وأصحابه في الليل، فرموهم بالنبل حتى تني نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشيرا، يعني رجع بشير إلى فدك فأقام عند اليهود حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. طبعا يهود فدك كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ومصالحة، ذكرنا غزوة بعد غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فدك وصالح أهلها من اليهود وعقد كان بين المصالحة، وكان من ضمن هذه المصالحة أن يرسلوا نصف الثمار كل سنة إلى المدينة، فبالتالي كان المسلمون يأمنون إذا دخلوا بلادهم لأنهم لا يجرؤون على قتل أحد من المسلمين، لأنهم لو فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا العهد. وطبعا اليهود يعني يقوم بالعهد إذا شعروا بقوة خصمهم، يعني إذا كان عندما صار المسلمين يعني قوة وبأس شديد فصاروا يخافون من الغدر بالعهود، إلا فالغدر بالعهود في طبيعتهم، ولكن يعني يهود فدك هم الذين استسلموا وطلبوا الصلح وكذا لما وجدوا بأس المسلمين وقوة المسلمين في القضاء على يهود خيبر، فأخافوا أن يحصل بهم ما حصل بيهود خيبر، لأجل هذا يعني ذهب بشير إليهم فأمن عندهم. فيقال سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان من السنة السابعة، وكانت هذه السرية إلى قوم من بني جهينة أو بني عبد بن ثعلبة في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم، من هجموا عليهم وقتلوا الذين اطلعوا عليهم أو يعني وقفوا في طريقهم، فقتلهم الصحابة رضي الله عنهم، واستاقوا نعما وشاء، برضو غنموا في هذه السرية أنعاما وشاء. النعم، كلمة النعم تطلق على الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم يقال عنها الأنعام، وشاء يعني كأنها الشاء يعني عطف الشاء على النعم زي ميلاد عطف الخاصة على العام. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرداس بن نهيد بعد أن قال لا إله إلا الله. طبعا سبب هذا أن أسامة رضي الله عنه كان في هذه السرية وكان يقاتل، فهذا الرجل اللي هو مرداس بن نهيد يعني أمعن في المسلمين تقتيله، وضرب أسامة ضربة يعني شديدة قطعت يعني جرحت يده جرحا شديدا، جرح أسامة رضي الله عنه ضربه ضربة بالسيف فأحدثت قطعا في يده وجراحة شديدة في يد أسامة رضي الله عنه. فلما علاه أسامة رضي الله عنه بالسيف تمكن منه أسامة في نهاية المبارزة والقتال، أسامة لسه مضروب منه قبل قليل، ولما رفع أسامة السيف وصار على رأس الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترفض بالشهادة عندما يعني هم أسامة بقتله. وقبل ذلك يعني كان هو يمعن في المسلمين تقتيلا وجرحا وآذى المسلمين إذاء شديد، فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه. طبعا أسامة رضي الله عنه اجتهد فأخطأ، يعني هو أسامة رضي الله عنه اجتهد يعني في هذا، يعني ظن منه أنه أن هذا الرجل يعني لم يصدق في إسلامه وأن الأمارات يعني تدل على أنه قالها نفاقا ليعقم دمه من السيف، ولم يقلها يعني صادقا من قلبه، لأنه لو كان يعني أسلم حقا لأسلم قبل أن يتمكن منه مثل قبلها بثواني، كان يعني جرح يد أسامة وقتل من المسلمين، فقتله أسامة رضي الله عنه. قال فلما قدموا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استاء جدا من تصرف أسامة رضي الله عنه، وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خلاص عصم دمه أيا كانت جريمته التي فعلها قبل أن يقول هذه الكلمة، فكبر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، يقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله وتقتله. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوبخ أسامة، رغم أن أسامة يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يعني حبا جما، ولكن مع هذا يعني عنفه النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفا شديدا في هذه الحادثة. فقال أسامة رضي الله عنه إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا يعني يريد أن يعصم دمه من القتل فقط. قال صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ يعني ما أدرك أنه قالها متعوزا، لعله قالها صادق، يمكن في احتمال 1% ولا 1 في 1000 أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل عليه هداية في هذه اللحظة. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. أحيانا الإنسان يظل حياته كلها على الكفر ويعادي المسلمين ويقتل منهم ويؤذيهم، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن ينتهي في لحظة من اللحظة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه آذى المسلمين إزاء شديدا قبل إسلامه، يعني كيف كان قبل إسلامه، يعني ضرب أخته لقم وجهها حتى أسال منها الدم وكذا، وكان شديد البأس والإيذاء للمسلمين، وشرح الله تعالى صدره في لحظة من اللحظات وصار من أئمة المسلمين. كذلك السحرة مثلا في حادثة السحرة في سحرة فرعون في قصة موسى عليه السلام، يعني كانوا قبل ثانية من الثواني كانوا يعني قد وقفوا ينافحون عن فرعون ويريدون أن ينصروه على موسى عليه السلام، وأعدوا العدة لذلك، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينفيهم في لحظة من اللحظات، تحولوا من أئمة كفر إلى أئمة في الإيمان في لحظة واحدة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قبلها بثانية واحدة كانوا يلقون حبالهم وعصيهم يعني من أجل يعني نصرة فرعون على موسى عليه السلام. وبعدين يعني آمنوا وصدقوا في إيمانهم، يعني هذا الصدق العظيم أنهم يعني توعدهم فرعون وهددهم بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وهكذا. فيعني لم يعبأوا بما فعل بهم فرعون، بالفعل قطع فرعون أيديهم وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل وهم ثابتون على إيمانه، يعني إذا كان إيمانا صادقا رغم أنه في لحظة من اللحظات، ومع ذلك آمنوا إيمانا صادقا وثبتوا في هذا الابتلاء العظيم الذي قد لا يثبت فيه يعني من له يعني عشرات السنين في الإسلام. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذه الأمة يعني حرمة دم المسلم، وأنه مهما فعل ما دام قال لا إله إلا الله خلاص عصم دمه وماله بهذا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. الفرق بين إيمان فرعون، كنا يسأل يعني إنه كيف أن فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل لم ينفعه إيمانه في هذه اللحظة، وهذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله تحت سيف أسامة نفعه الإيمان؟ الجواب يعني عند معاينة الآيات العظيمة أو وعند بلوغ الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع الإيمان، يعني طالما كان الإنسان في وعيه فينفعه إيمانه ما دام الروح لم تبلغ الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم يعني في وقت الغرغرة وكذا وقت الاحتضار ومعاينة ملائكة الموت، يعني في هذه اللحظة يعاين ملائكة الموت لا ينفع فيها الإيمان في هذه اللحظة. فاللحظة التي آمن فيها فرعون كانت اللحظة التي لا ينفع فيها الإيمان، اللحظة التي لا ينفع فيها الإيمان. لكن هذا الرجل ما كان يعني عاين ملائكة الموت ولا يعني وصل إلى وقت الغرغرة وكذا، فكان لا يزال يعني في يعني أمامه مجال للإيمان، لكن فرعون كان قالها في الوقت الذي يعني لا ينفع فيه الإيمان. ولهذا كان في هذا الوقت يعني كما جاء في الحديث الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال لي جبريل، جبريل عليه السلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون، جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل أخاف أن تدركه رحمة الله، أخاف أن تدركه رحمة الله. وأستعلم يعني جبريل عليه السلام في هذه اللحظة خاف أن تدركه رحمة الله تعالى يعني ايه من غيظ جبريل عليه السلام من افعال فرعون، فجعل ايه يبص الماء في فمه حتى يعني يعجل بموته في هذا الوقت. فكان في هذا الوقت يعني خلاص وصل يعني وهو يغرق وكذا، ووصل يعني بلغت الايه الحلقوم، بلغ وصل الى وقت الغرغره. طيب سريه اخرى، سريه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه الى خيبر في شوال من السنه السابعه للهجره، في 30 راكبا، في 30 راكبا في شوال من السنه السابعه. طبعا برضو هذه السريه نفسها قيل يعني انها كانت في السنه السادسه، وصنيع المؤلف قبل ذلك السريه التي يعني قتل فيها قسير ابن رزان او يسير ابن رزان، ده رجل من زعماء اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن رواحه ومن معه باغتياله وقتله. وظهر صنيع المؤلف قبل ذلك لما ذكر في احداث غزوه خيبر في اولها ما يفيد يعني ان هذه السريه حصلت قبل خيبر. يعني على كل حال يعني هذه السريه قيل انها حصلت قبل خيبر، قيل انها بعد خيبر. ان عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في 30 راكبا، وذلك ان اسير بن رزان او يسير بن رزان كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، فاخرجوا يعني الصحابه اخرجوا اسيرا في 30 من اصحابه واطمعوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر من باب ايه حرب خدعه. عبد الله بن رواحه رضي الله عنه إيه واصحابه خدعوا يسير ابن رزان، فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يجعلك واليا على خيبر ويعني اميرا عليها من قبله، يملكك على يهود خيبر وتصبح يعني نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني على يهود خيبر وكذا. فطبعا إيه الرجل لما سمع هذا فيعني يعني عرض عليهم ان يخرج معهم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ منه يعني ايه وثيقه بهذا او يعني عهدا بهذا انه سيصبح نائبا له على خيبر او كذا. فاطمعوه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر. فلما كانوا قرقره في نيار مكان، وقع بين الفريقين سوء ظن، وطبعا سببه ان ايه ان هم كانوا على 30 بعيرا، كل بعير عليه واحد مسلم ويهودي، مسلم ويهودي، كل ايه يعني مسلم معه ايه يهودي على نفس البعير. فيسير ابن رزان وهو في الطريق يعني جعل يعني يتشكك في هذا الامر وكذا، وقعد يعني يدرس الموضوع، فخشي ان يكون في الامر حيله او خدعه، فاراد ان يقتل الصحابي الذي كان معه ايه على البعيد. فالصحابي الذي كان معه تمكن من قتله، وراح كل واحد من الصحابه يعني حصلت يعني مبارزه بينهم، كل واحد من الصحابه قتل اليهودي الذي كان معه على البعيد، فالثلاثون صحابيا قتلوا 30 من اليهود. فقال فوقع بين الفريقين سوء ظن افضى الى قتل اسير واصحابه الثلاثين، كانوا 30 رجلا قتلهم من 30 صحابيا. طيب يقول سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إلى يعني أرض لغطفان أو لفزارة في شوال من السنة السابعة للهجرة في 300 من المسلمين بلقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة، فساروا الليل وكان النهار، فلما بلغهم مسير بشير هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرا وأثر رجلين، فقدم بهما إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. آخر سرية وسنتوقف عندها إن شاء الله، سرية أبي حدرب الأسلمي إلى الغابة، برضو اسم مكان يقال له الغابة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا حدرب الأسلمي رضي الله عنه. قد ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة القضاء، في آخر سرية قبل إيه عمرة القضاء. طبعا عمرة القضاء تكون موضوعة لنا القادم إن شاء الله. وسبب هذه العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج في ذي القعدة من السنة السادسة يريد العمرة صده المشركون عن البيت، وحصل صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة. وكان من ضمن بنود صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا يعتمر في هذه السنة، ويأتي بعد عام يعني لأداء العمرة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السابعة، ذهب إلى مكة واعتمر العمرة التي تعرف بعمرة القضاء، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. فآخر سرية قبل عمرة القضاء هي سرية أبي حضرت الأسلمي إلى أهل الغام. قال وملخصها أن رجلا من جشم ابن معاوية اسم قبيلة أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا ابن قبائل قيس على محاربة المسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حضرت مع رجلين ليأتي منه أو ليأتوا يعني الثلاثة منه بخبر وعلم. فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس، فكمن أبو حضرت في ناحية وصاحباه في ناحية، وأبطأ على القوم راعيه حتى ذهبت صحمة العشاء. يعني إيه؟ كان هذه السرية كانوا ثلاثة اللي هم أبو حضرة الأسلمي ومعه رجلان، فيعني وصلوا إلى غروب الشمس فكمنوا وانقسموا إلى يعني قسمين حتى لا يكونوا جميعا في مكان واحد. فأبو حضرة ظل وحده في مكان وصاحباه في مكان آخر، يعني حتى إذا أريد مثلا أبو حضرة بسوء فيخرج الاثنان لنصره، أو إذا أريد الاثنان بسوء يخرج أبو حضرة لنصرهم أو هكذا. وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء. القوم اللي هم جشم بن معاوية دول القبيلة هؤلاء يعني أبطأ عليهم الراعي، فقام رئيس القوم وحده بعد غروب الشمس والراعي لم يرجع، فرئيسهم خرج وحده يعني يتفقد هذا الراعي أو كذا. فلما مر بأبي حضرت رماه بسهم، أبو حضرت رمى رئيس القوم بسهم في فؤاده في قلبه، فسقط ولم يتكلم. يعني ظفر بغنيمة جاردة وجد رئيس القوم خرج وحده يتفقد الراعي الذي تأخر، فكان أبو حضرت يعني كامنا فضرب الرجل بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلم. فاحتز أبو حضرت رأسه، قطع رأسه بعدما مات، وشد في ناحية العسكر وكبر وكبر صاحباه وشد، دخل في وسط الأعداء وقال الله أكبر، ويعني هجم على الأعداء وحده من ناحية وصاحباه من جهة أخرى قال الله أكبر، وظلوا يكبرون وهم ثلاثة نفر فقط. فما كان من القوم إلا الفرار، وما كان من القوم إلا الفرار، يعني ظن أن هؤلاء يعني مقدمة جيش كبير، وألقى الله تعالى في قلوب الأعداء الرعب. واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم، غنم المسلمون وهم ثلاثة فقط، يعني قال الله أكبر ففر أعداء المهاربين وأخذوا منهم